النهارده القصة اللي معانا تقدر تقول عليها قصة شهود عيان، تقدر تقول عليها شهادة ضحايا لأنها حدثت بالفعل. ده اللي حب أقوله لك. هعرفك أنا مين في الآخر وهتعرف عني كل حاجة. الأحداث حصلت لأبطال القصة ولا زالت بتحصل للبعض. الموضوع كله اتنشر يعني كتحقيق صحفي كامل في أحد المجلات تحت عنوان صدق أو لا تصدق، عشان مش كل الناس بتصدق الحاجات الكلام في الغيبيات والكلام ده، فأنا بقول لك صدق أو لا تصدق. بس قبل ما أحكي لك أحب أقول لك إن أنا شخصيا مصدق كل حرف من اللي حكيه، لأني صحفي وزميلي ساكن في العمارة دي وطلب مني إن أنا أعمل التحقيق وأسجل مع كل سكان العمارة، وإن لازم أفضل معهم شوية إن شاء الله كام يوم علشان أدرس شخصيتهم أكتر، أركز معهم أكتر وقيم من وجهة نظري أقول أنا مصدقهم ولا مش مصدقهم. مين زميلي؟ زميلي اسمه عمرو محروس. عمرو ده زميلي من أيام المدارس، من أيام المدرسة. جالي مقر الجريدة وقعدنا نفتكر مع بعض الأيام الحلوة، وقال لي أنا عارف إن المجلة أو الجورنال بتاعكو ده بيحب يدور في الحاجات المستخبية كده وجورنال أصفر من الآخر. قلت له ماشي يا سيدي. قال لي عندي ليك خدمة، هاختمك وفي نفس الوقت هتخدمني. قلت له ازاي؟ قال لي العمارة بتاعتنا فيها عفاريت، وقدامها عفاريت، ووراها عفاريت، ومليان عفاريت. قلت له ماشي، وبعد العفاريت في ايه تاني؟ قال لي كل اللي عاوزينه منك ان صاحب العمارة عايزين نضغط عليه صحفيا، يا اما يرجع لنا فلوسنا ونغور ونسيبها له، يا اما احنا عندنا طلب تاني وده احسن. قلت له ايه؟ قال لي بقى علينا حوالي نص مبلغ من نص المبلغ من ثمن الشقق كلنا في العمارة ما ياخدوش. قلت له لا، ده انت مش جاي تحكي لي قصة، ده انت جاي تستعملني، يعني جاي تعملني كوبري عشان تعرفوا تضحكوا على الراجل وتسرقوه. قال لي ما هو انت لما تيجي مش ده هيبقى كلامك، احنا مش عارفين حتى نبيع الشقة، احنا ممكن نبيعها على فكرة والاشتري يكمل وخلافه، لكن احنا مش عارفين نبيع الشقة، لا احنا ولا الجيران. العمارة سمعتها زي الزفت، سمعتها عندنا في البلد انها عمارة مسكونة. سألته طب انتوا ساكنين فين يا عمرو دلوقتي؟ قال لي في قرية تبع القليوبية كده، قرية صغيرة بس حلوة قوي، هتعجبك لما تشوفها. اصل بعد ما انا اشتغلت والدي توفاه الله، وأمي أصرت إن إحنا نعيش وسط عيلتها، فاضطريت أروح مع ماما نسافر بالبلد، وأنا بسافر الشغل كل يوم دلوقتي. والشقة بتاعتنا فاكرها بتاعت مصر القديمة؟ قلت له آه فاكرها. قال لي أجرناها. وفضل يحلف لي العمارة مش طبيعية، العمارة مش طبيعية. قلت له بص يا عمر، الكلام في الحاجات دي عندنا بنقوله دايما للقارئ، بنقوله أنت حر، عايز تصدق صدق، مش عايز براحتك، فما تفضلش تحلف، لأن أنا بالنسبة لي يعني ما تسألش مني، دي شغلتي يعني عادي. وأحب أقولك إن معظم القراء بيتعاملوا مع المواضيع دي من باب التسلية، وفي اللي بيعتبروا خيال الكاتب، وفي اللي بيصدق وبيعتبروا حقيقة وبيندمج ويبدأ يبعت لنا ويرسلنا ويقول ويسأل ولازم نرد عليه. بس أنا هنقل للناس اللي أنا شايفه من غير ما هزود حاجة. يا عمر انسى، مش شغلي ان انا زود، حتى لو ان انا زود ده في مصلحة ليك، وان كنت انا مش مطمن لحكاية صاحب العمارة دي. بس انا هطلب منك طلب اخير يا عم عمر. قال لي ايه؟ قلت له كانوا مضيافة بقى، انا جاي عندكم. قال لي ما تقلقش خالص. اليوم التاني كنت بالفعل في القرية، وكان يوم سبت، وقابلني عمر ورحب بيها جدا. ووصلنا العمارة، مبدئياً القرية فعلاً حلوة، منظمة وأهلها طيبين جداً، بيبان على الوشوش. رحت العمارة من بره حلوة، ما تديش انطباعات انها عمارة في قرية صغيرة. بجد العمارة حلوة، ولا اجمل عمارة فيك يا قاهرة ويا اسكندرية كمان. عجبتني، عمارة مكلفة. لقيت حوالي 4 رجال واقفين في المدخل، وهاتك يا سلامات، واضح ان عمرو قايل لهم انه جايب هيركيوليس تقريبا، او جايب يعني طارد الاشباح او صائد الاشباح. مجرد ما شافوني مش عايز اقول لكم الترحيب الرائع. المهم واحد منهم قال لي احنا مش عايزين غير حاجه واحده، ما ندفعش بقيه الفلوس، اللي احنا بنشوفه في المكان ده مش شويه. كلام مش داخل دماغي، حاسس فينا صبايا كده بتتعمل. المهم كانت البداية الدور الأول، لأن إحنا لما عدينا على الدور الأرضي قلت له الدور الأرضي مين ساكن فيه، مش هنروح نشوف الناس؟ قال لي لا. قلت له ليه مش مسكون؟ قال لي بعدين هتعرف، كل حاجة هتعرفها في وقتها. الدور في العمارة، كل دور في العمارة كان عبارة عن شقة واحدة، عمارة استبداد الشقة بدور، يعني ما شاء الله. الدور الأول ساكن فيه مين؟ ساكن فيه عمرو ووالدته الحاجة راهد. دخلت واللي كانوا معايا واقفين مشيوا، كل واحد مستني دوره، مثلا شكلي هلف العمارة دور دور. رحبت بيا الحاجة راهد جدا وما ادتنيش فرصة، نزل على طول الفطير والقشطة والعسل والحاجات اللي تجوع، وقالت لي ده فطارك، كل 200 بسرعة كده لحد ما حضر لك الغداء. عمرو قال لي حاجات ما بتطلعش، بص تعرف انت معمول لك ايه الغدا ولا ايه؟ قلت له لا مش عارف. واللي يعمل فطار فطير وقشطه وحاجات حلوه كده اكيد مش اقل من بط. قال لي ايوه الله ينور عليك، بط وحمام كمان. المهم خلصت اكل، وعمر قال لي انا هدي لك فكره سريعه على ما الحاجه تكون خلصت الغدا، بعد كده هجيبها لك هي تسمع منها الجزء الخاص بيها، تمام؟ ولو تحب وقتها همشي، انا همشي مفيش مشكله. بص يا سيدي، قلت له احكي. قال لي احنا جينا العمارة دي تحديدا من يجي سنة ونص، والعمارة عمرها كله على بعض ما يكملش 3 سنين. زي ما انت شايف مبنية احسن من اي عمارة في قلب القاهرة، صاحبها ولاده مسافرين برا وبعتوله فلوس وبناها، ولما جينا انا وامي عند جدي طلبنا من جدي قلنا له عايزين شقة نأجر نشتري، فجابولنا كم واحدة كده بس بصراحة كانوا وحشين قوي، لحد ما واحد دليني أنا شخصياً على الشقة هنا. جيت أنا وماما وانبهرنا بيها انبهار غير طبيعي، كلمنا صاحب العمارة وانبهرنا أكتر بالسعر لأنه كان حلو ومناسب جداً. وقتها عايز أقولك إن إحنا كنا يعني جاهزين لدرجة إن إحنا مضينا العقد في الخروجة دي نفسها. رحنا على طول على البيت وحكينا لجدي، وعينك ما تشوف إلا النور، زعيق وخناقة وكلام ان العمارة دي مكان ارض مغضوب عليها، وجدال طويل بيننا وبين جدي وانا مش فاهم، وانتهى باصرارنا احنا هنروح هناك ولما يبقى يحصل لنا حاجة هنبقى نيجي. ما عرفش ما فهمتش جدي، يعني حسيته يعني اللي هو عايز يسيطر علينا ممكن. المهم جينا العمارة، كان ساكن فيها 5 أو 6 عائلات غيرنا، وكان فيها شقتين فاضيين، واحدة في الدور الأرضي وواحدة في الدور الرابع، وزي ما انت شايف الدور شقة يعني لقطة ما تتسابش في الأيام الحلوة اللي احنا فيها. سكان العمارة هيلين وطيبين جدا، رحبوا بينا ويعني صاحبنا عليهم على طول. مر شهر والدنيا ماشية عادي، لحد ما أنا شخصياً بدأت أحس بحاجات غريبة بتحصل. كانت في الأول حاجات بسيطة، مثلاً أسمع حد بينادي عليا، أسمع ماما بتنادي عليا باسمي بالليل وأنا نايم، فأقوم أدور عليها ألاقيها نايمة ومستغرقة في النوم، وماما مش ماما بتاعت الهزار والتريقة، وماما ست كبيرة وطيبة يعني مش هتعمل فيها مقلب. يعني أسمع جرس الباب وأنا قاعد بتفرج على التلفزيون أنا وماما، وأقول لها يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ تبصيلي تقولي جاي فين، فاكتشف ان انا بس اللي سمع صوت الجرس، واقوم افتح ما لقيش حد، ابقى قاعد في اوضتي وباب الاوضه يخبط اقول ايوه يا ماما، ماما ما تردش، افتح ما لقيش حد، اطلع الصاله الاقي ماما قاعده تتفرج على المسلسل العربي ومركزه جدا. بدات اشك ان انا عندي مشكله في وداني، أكيد في مشكلة في وداني. يعني ما هو معناها إيه؟ رحت أكشف وقالوا لي أعمل قياس سمع. قعدوني في حاجة كده عاملة زي استوديو، وبدأوا لبسوني سماعتين وبدأ الدكتور يتكلم ويشغل أصوات كنت بسمع منها حاجات وحاجات تانية ما بسمعهاش، وقال لي أنا هوطي صوتي وهتسمع حاجات، أحاول تقول لي أنت بتسمع إيه. قلت له حاضر حاضر. بدأت أسمع اللي سمع ايه؟ قلت له انا سامع بالظبط كذا كذا وسامع الناس بتتكلم. قال لي بيقولوا ايه؟ قلت له لا بيقولوا مش فاهم بيقولوا ايه. قال لي لا مفيش ناس بتتكلم، انا شغلت حاجه دي بتاعه صوت بنعملها في اختبارات الصوت عشان نعرف نسبه الاستماع عندك، السمع عندك ايه. قلت له لا في ناس بتتكلم، سمعني تاني مفيش حاجه، صمت. قلت له لا مفيش صوت. قال لي لا انا مشغل حاجات ركز. الصرخة طلعت في وداني، قمت قالع السماعات ورمتها، وقمت زعقت للدكتور وقلت له انت بتحذر، انا وداني باظت، انا جاي عشان اتعالج تبوظ لي وداني اكتر ما هي بايظه. الدكتور منهار من الضحك عليا وبيقول في ايه حضرتك، في ايه، ايه اللي حصل لك، انا ما علتش الصوت ولا حاجه. قلت له انت بتشغل لي ناس بتصوت في وداني؟ قال لي انا مش شغلتش حد بيصوت، تعالى هسمعك بره اللي انا شغلته. وشغل الصوت لقيته صوت عادي جدا. قلت له لا انا سمعت واحده بتصوت والله وبتصرخ. يا حضرة مفيش حاجة. انت متوقع ان احنا هنكشف على المرضى بتاعتنا ونشغلهم ناس بتصوت في ودانهم؟ قلت له بس انا بسمع الحاجات دي موجودة وبسمع في البيت. قال لي لا انا هكتب لك دواء وعايزك تجيلي الاسبوع الجاي تاني. بدأت اخد الدواء وكان فيه مضاد حيوي شديد قوي وكان بيسبب لي دوخة فعلا شديدة، هبوط بقى وضغط يوطى. كنت بدوخ معظم الوقت وافضل قاعد في السرير. دخلت على ماما المطبخ لقيتها الله يخليها ويديها الصحة يا رب بتعمل لي كوباية عصير. خدت الكوباية ورحت أوضتي وقلت هشربها وانام. شربتها ونمت والحمد لله صحيت أحسن بكتير. صحيت من النوم ورحت عايزة أطمن أمي، لازم أطمنها عليا. قلت لها يا ماما أنا تمام الحمد لله أحسن بكتير، وكوباية العصير من إيديكي خلتني زي الحصان. قلت لي عصير؟ عصير إيه؟ قلت لها العصير اللي أنت عملتيه. قلت لي أنا ما عملتش عصير لحد. عمر في ايه؟ انا بقول تبطل الدواء ده لانه بدا يقلب معاك بهلوسه. انا ما عملتش عصير، انا كنت ناوي اسالك على الرز بلبن اللي في التلاجة. قلت لها ماله؟ قالت لي في كام علبه كده اختفوا. انت ايه كلتهم كلهم ولا ايه؟ بتهزر معايا. قلت لها انا ما قربتش منه. بصت لي بصه غريبه كده، بصت اللي هي مش مصدقاني يعني متضايقه. بدأت أدخل في دوام التفكير، أحداث غريبة ومش مترابطة، لكني صحيت من النوم في نفس الليلة. نمت وصحيت من النوم لقيت ماما واقفة قدام التلاجة وبتطلع أكل. قلت لها عايز أساعدك في حاجة يا ماما، صحي متأخر ليه؟ قالت لي أنا بطلع بس الأكل عشان أكل بكرة، هات لي بس من البلكونة بصلتين. جبت البصلتين ودخلت المطبخ، لا لقيت ماما ولا لقيت الأكل ولا لقيت أي حاجة. دخلت على طول على أوضتها لقيت ماما نايمة وفي سابع نومة. أنا بدأت أشك إن ماما عندها مشكلة مش أنا. ماما بتعمل حاجات وهي مش مركزة، أو ممكن ماما بتتحرك وهي نايمة. تفكيري البوليسي قال لي إيه؟ جبت كاميرا فيديو بتاعتي وحطيتها في المطبخ، وقبل ما نام شغلتها وسبتها تسجل، تصور يعني. وقلت هو ده الحل، أنا هصور وشوف إيه الحكاية بالظبط. وأنا نايم صحيت على صوت الخلاط، أكيد ماما تعمل عصير لمين مش عارف. قلت أنا مش هقوم، الكاميرا كده كده بتصور، وكملت نوم. صحيت الصبح وأنا عمال أفكر ماما فيها إيه. رحت صبحت عليها وقلت يا ماما أنا سمعت صوت الخلاط بالليل، لو حضرتك كنت بتعملي حاجة؟ قالت لي تاني يا عمر، يا ابني ارحمني بقى، يا ابني روح لدكتور نفساني يتعالج، ولا شوف انت مالك بقى، ما بطلتش العلاج ده، ما قلت لك العلاج ده هو اللي جاب لك مشكله. سبتها وجريت على كاميرا الفيديو، لقيتها فاصله شحن، خدتها شحنتها شويه وشغلتها، والصوره المطبخ فاضي. جريت الفيديو شويه لحد ما بدات الحركه، ودخلت امي، وفعلا دخلت تعمل عصير. وشغلت الخلاط وفضت العصير في الحوض ورجع تاني شغلته على الفاضي. أنا مش فاهم هي بتعمل كده ليه. بعدها غسلت الخلاط ورجعته مكانه، ووقفت شوية ولقيتها بتبص للكاميرا. بصت بتركيز وبنظرات مرعبة، وابتسمت ابتسامة مفزعة. أقسم بالله أنا خفت من أمي. خرجت في هدوء شديد من المطبخ، وأنا افتكرت إن الفيديو خلص على كده، لكنه ما انتهاش. دخل المطبخ واحد تاني، الواحد ده يبقى أنا. لقيت صورة عمالة اتفرج، عمالة أقلب في حاجات وافتح في الإدراج، وفتحت التلاجة وطلعت منها رز بلبن، وبدأت أكل بنهم شديد جدا. وأنا باكل بصيت برضو على الكاميرا. وبدأت أقرب منها، أنا شايفني، شايف في الكاميرا، أنا اللي متصور وأنا اللي بقرب من الكاميرا. فضلت أقرب لحد ما الصورة قدامي كانت عاملة زي وش قدامي في شاشة الكاميرا. أنا برضو خفت من شكلي، ولقيتني أو لقيته إذا كان هو أنا أو غيري، بطلع سكينة من الدرج وبشاور على الكاميرا كأني بهدد اللي بيصور إن أنا هدبحه. وخلص الموضوع على كده. الأوضاع نوعا ما بدأت تهدى شوية، وأنا ما بحكيش بصراحة. وعدى يجي شهر، لحد ما كنت راجع من برة لقيت أمي واقعة على الأرض. كنت خرجت بالليل لقيتها واقعة على الأرض قدام الباب، فوقتها ولما فاقت فضلت تصرخ تصرخ تصرخ لدرجة إن الجيران جم جري. وكان في واحدة من الجيران اسمها مدام إيفون، قالت معلش يا ناهد شوية وكل حاجة هتتعودي عليها. أنا مركزتش معها، أنا كانت كل حاجة بفكر في أمي. لكن ليلتها ماما بدأت تحكي. بقولك هي خلينا أجيبها لك عشان هي تحكي لك اللي حصل بنفسها. دخل عمري يكمل، قال لي أنا هكمل شوية حاجات في المطبخ. وخرجت الحاجة مدام ناهد، اول حاجه لقيتها بتعيط وقالت لي بص يا ابني، اقسم بالله انا ما بكذب وكل اللي هقوله حصل. لما عمر كان بيقول لي على الحاجات الغريبه اللي بتحصل له انا ما صدقتوش، لكن شويه واعصابه هديت وانا قلت الحمد لله وافتكرت ان كده خلاص، لكن ما كنتش عارفه ان الدور عليا. البدايه ان انا كنت في ليله نايمه وحسيت بحاجه تقيله على صدري زي ما يكون في جبل فوقي، مش عارفه اتنفس، عاوز أقوم مش عارفة، عاوز أنادي على عمر مش عارفة، صوتي ما بيطلعش، تقل شديد قوي فوقي كأن جبل واقع عليا. حسيت ان جسمي كله اتشل، وفضلت كده يجي ربع ساعة، فضلت اقرأ قرآن وعيط، كل اللي في دماغي ان انا اتشليت. وواحدة واحدة بدأ جسمي يفك وما قمتش، انا نمت. تاني يوم كنت تعبانة جدا، عاملة زي اللي مضروبة علقة. دخلت العصر رايح شوية ومش عايزة افتكر اللي حصل، عادي. نمت على جنب اليمين علشان اصحى بقى يعني اشوف اكلنا واشوف اللي ورانا. سمعت صوت نفس ورايا وصوت كلام. انا عايز اصوت مش قادره. انا حاسه بالكلام وبالنفس ورايا. عايزه اتلفت ورايا لكن خايفه. هشوف ايه؟ هما مين دول؟ فضلت على الحال ده يجي 10 دقايق وانا جسمي كله سايب من بعضه، لحد ما الصوت سكت. قمت اي مجري من الأوضة، وكل ده ما حكيتش العمر، كفاية اللي جراله. ليلتها قلت هنام ومش هطفي النور، او هفضل قاعدة ومش هطفي النور. فضلت قاعدة، ما حصلش حاجة الحمد لله. معرفش دي تهيؤات ولا ايه اللي انا فيه، لكن وانا قاعدة كان في صوت نكش تحت السرير، في حاجة بتنكش تحت السرير اللي أنا قاعدة عليه، والصوت عمال يعلى يعلى. الصوت جاي من تحت السرير. ضميت رجلي عليا كده وانا قاعده على السرير علشان محدش يشوفني او محدش يطول حاجه مني. فضل الصوت موجود لحد ما الكهربا بتاعه البيت اتقطعت. صوت دقات قلبي وصلني، لكن انا في الضلمة عمال اركز، عايز اشوف حاجة ولا اسمع حاجة، مش عارفة. انا عمال اترعش، اقول يا رب يا رب خلصني من اللي انا فيه. ولكن واضح ان كان لسه في حاجة مستنياني. سامع الأصوات دي مش عارفة جاية منين، ولقيت من تحت باب الأوضة فيه نور. البيت كله منور ما عدا الأوضة بتاعتي، يعني اللمبة اتحرقت أو حاجة تانية. ولقيت من تحت نور الباب رجلين رايحة جاية، مش باين منها غير إنها بس بتقطع النور. وبدأت أصرخ ونادي على عمر، ولا هو هنا. عاوز أنزل أجري من الأوضة، أنزل من على السرير وأخرج برا الأوضة، بس خايفة. لكن الباب فتح لوحده ولقيت الطرقة منورة عادي. بدأت أتسحب وأنا بترعش، نزلت رجلي من على السرير علشان أنا خايفة حد يشوفني. نزلتهم واحدة واحدة، ايدين طلعت من تحت السرير ومسكت رجليا وشدتني، خلتني اتقلبت على الأرض. وفضلت حارب حارب علشان أخلص نفسي منها، وكانت زي ما تكون إيدين بتكوي في رجليا. دي مش إيدين طبيعية، دي إيدين فيها نار. قدرت أفلت بالعافية، معرفتش أقوم من مكاني، لقيتني بزحف على الأرض، بزحف ناحية الباب. نص التحتاني كنت بجره، ووصلت للطرقة بالعافية، وبصيت على الأوضة وأنا برا، لقيت السرير تحته حريقة نار، ووسطها عيون كلها عمالة تبص عليا، وناس بتصرخ وأصوات ترعب. قدرت أقف واحدة واحدة، قدرت أقف. مشيت ناحية أوضة عمرو، لقيت عمرو مش موجود في الأوضة أساسا، خرج وسابني لوحدي معاهم. سمعت الصوت بيقرب، جريت على باب الشقة إنه يفتح، ما يفتحش أبدا، وأنا سمعاهم، سمع الصوت بيقرب من الطرقة. والباب ما فتحش، حاولت افتح باب، باب الشقة ما بيفتحش. ونور الشقة كله اتطفى، وانا واقفة جنب باب الشقة اتجمدت مكاني، وصوتهم بيقرب بيقرب اكتر. قربوا مني، انا مش شايفاهم، لكن انا حاسه ان في حاجات جنبي. شعور يا ابني انك تستنى كارثه تحصل اصعب بكتير انها تحصل فعلا. وقوع البلا ولا انتظاره، حسيت ان قلبي هيخرج مني من كتر الرعب اللي انا فيه. لساني اتعقد مش قادر اتكلم. وقتها افتكرت حاجه، وما تسالنيش افتكرتها ازاي. افتكرت البني آدم وهو بيموت بيبقى نفسه يقول الشهادة، ولا يقول سامحني يا رب، ولسانه ما بيقولهاش. أعوذ بالله من اللحظات دي، لحظات مرت عليا زي السنين. أصواتهم كانت مرعبة، وفي عز كل ده صوت كان بالنسبة لي زي الحلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان أذان الفجر، كان الأذان هو النجدة اللي بعدها فضلوا يصرخوا يصرخوا يصرخوا، وصوتهم بعد، وكل النور رجع للشقة كلها فجأة، وكانت أصواتهم بعيد ما بين اللي بيصرخ وما بين اللي بيقول حاجات مش مفهومة، لكن أنا متأكدة أنهم كانوا بيصرخوا. كل ده بعد الأذان. بعدها مش فاكرة حاجة، كل اللي أنا فاكراه إن أنا فقت وعمرو بيفوقني، وفضلت أصرخ أصرخ وأقول له لازم نسيب البيت، لازم نسيب البيت، أنا ما صدقتكش من الأول. العمارة كلها اتجمعت على صوتي، وبدأ بعضهم اللي يهدي فيا، والبعض التاني من الرجالة لقيتهم واخدين عمرو على جنب وبيكلموه. واحدة منهم قالت لي معلش يا ناهد، خلاص شوية وكله هينتهي، ما هو ده كان دورك. بدأت أتحسن بعدها بشوية وفوق، سبت البيت وخرجت ورحت عند أبويا وخدت ابني معايا عمرو، ورحنا نجيب شوية حاجات. بعدها بكام يوم قلت له تعالى هنروح نجيب شوية حاجات من الشقة ومش راجعينها تاني. جارتنا نفس الست مدام إيفون نزلت وقالت لي يا ناهد ما تسيبيش بيتك، صدقيني مش هيتكرر تاني، والله ما هيتكرر تاني، لو مشيتي وطولتي ورجعتي تاني هيرجعوا، ده بيتك انتي مش بيتهم، ولو سبتيه مش هيسيبوه. ترى انا مش فاهمه حاجه ايفون، في ايه؟ قالت لي بص يا ستي، العماره مسكونه وكلنا عارفين كده، وكلنا شفنا اللي انتي شفتيه ويمكن اكتر، في اللي اتحمل لحد ما زهقوا وسابوه، وفي اللي طفش. انتي اتحملتي، ما تسيبيش الشقه بعد كل ده، احنا عاوزينك، عايزينك انت وعمرو معانا، احنا هنفضح صاحب العمارة وهنضغط عليه ما ندفعش غير اللي اتدفع، مش هندفع له ولا مليم تاني، هو عارف ان العمارة مسكونة بدليل انه عمل الدور الارضي فيلا بجنينة لجنابه وما قعدش فيها غير 3 ايام، ولما نبقى كتير هنعرف نضغط عليه، صدقيني مش هيجوا تاني، هيبقوا وجودهم قليل قوي، مش هيرعبوكي زي المرة اللي فاتت. دلوقتي أنا حيالله ألاقي حاجة ضايعة، ألاقيهم غسلوا المواعين مرة، ألاقي الأكل مش عارف متشال محطوط، لكن طول ما أنا بصلي واذكر ربي ولا يقدروا يعملوا لي حاجة. أنت عارفة الشقة اللي إحنا فيها دي نعمة ومش هنفرط فيها لو حصل إيه، عفاريت عفاريت، إذا كانوا هم عفاريت إحنا أجن منهم. استهدي بالله يا ناهد وبلاش تغيب أكتر من كده، ارجعي بيتك، شقتك أولى بيك أنت وعمر، يا ستي شغالي فيها قرآن ومش هيعملوا لك حاجة. هي دي بس كانت حفلة الاستقبال، يا تقدري عليهم يا يقدروا عليكي. هتقوليني ما قلتليش ليه علشان تعملي حسابك، لو كنت قلتلك كنت هتقولي حاجة من اتنين، يا هتخافي وتقولي منك لله وتدعي عليا وتمشي وتسيبيني وتسيب الشقة وهتخسري واحنا كمان هنخسر، او كنت هتكدبيني وهتقعدي في الشقة وهتشوفي برضو اللي حصل لك. ادخلي رجعي حاجتك الشقة. أقول لك على حاجة، بنت خالتي ماري جاية تتفرج على شقة هنا فاضية ومش هقول لها. صدقيني إحنا لازم نكتر، صدقيني لما نكتر هنعرف نعمل حاجات أكتر من كده بكتير. الحاجة ناهد بتكمل كلامها وبتقول لي أنا مش عارفة يا ابني، حاجة جوايا خلتني أصدق كلام جارتي إيفون، ولقيتني بقول لعمر نفس الكلام، كنت متوقع انه يرفض رفض شديد، لكن اتفاجئت انه وافق وقال لي يا ماما لو الكلام ده صح ما احنا يبقى عدينا وخلاص ومش هيحصل لنا حاجه تاني. وبعدين بقى قولي لي ازاي هم هيعيشوا عادي كده جيراننا لو العفاريت لسه موجوده ما كانوا مشيوا، ما هم قاعدين اهو. كلام مدام ايفون انا شايفه منطقي جدا، وبيني وبينك انا مش عايز ارجع بيت جدي، الا اذا كنت عايزه ترجعي شقتنا اللي في مصر القديمه ما عنديش مشكله. يا ماما خلينا نكمل، هيحصل أكتر من اللي حصل. قلت له طب يا عمرو إذا قوم تاني، أنا مش هتحمل، أنا مش هتحمل أشوف اللي شفته ده تاني. قال لي من الليلية دي هننام أنا وإنتي في أوضة واحدة، ومش هخرج بالليل وأسيبك عمري، وهنشغل قرآن في كل أوضة في البيت وهنشوف إيه اللي هيحصل. أنا سايبة عمالة تحكي وقلت لها طب وحصل حاجة؟ قالت لي بسيط زي ما إيفون قالت، ساعات أسمع صوت بينادي، ساعات أسمع صوتهم تاني. كان الصوت دايما يبقى خارج من الحمام، يمكن عشان القرآن مش وصل له. كنت دايما عندي حاجة مستغربة لها، اشمعنى انا شفت الويل وعمرو كل اللي شافه كوبايه عصير وشويه تهيؤات كده، لحد ما في يوم قلت له قلت له انت شفت ايه يا عمرو بالظبط فهمني. جاب لي كاميرا الفيديو وقال لي يا ماما ده اللي شفته. انا ما صدقتش وانا بتفرج، ما صدقتش ان انا اللي كنت في المطبخ وانا اللي ببرق دي. طب ما تقولي حضرتك هو دي انا ولا مش انا؟ مش انت بتكتب في الحاجات دي؟ قلت له انا ما عنديش رد اقوله لك بصراحه، ما اعرفش ده انت ولا مش انت، يعني مش عارف. انتوا ما صورتوش نفسكم وانتوا في نايمين في اوضه النوم؟ ممكن يكون انتوا ملبوسين، وممكن يكون مش انتوا، وممكن حاجات كتير. من يومها يا ابني عايز اقولك ان عمرو بيصحى من النوم مفزوع على طول، وبيقول ان نظرته اللي شافها في الكاميرا بتطرده في احلامه كل ليلة، وبيقول انه بقى يخاف يبصلي، ومن غير ما يقول انا حاسة بده، لان انا شفت شكلي وانا ببص للكاميرا كان عامل ازاي. قسما بربي انا خفت من نفسي. لحد دلوقتي عمرو بيقول لي انه بيسمع ناس بتنادي عليه، وانا بحاول اهديه واقول له يا عمرو بيتهيأ لك، يا عمرو ما تصدقش. بس هو مش هيكذب. قلت لها طب يا حاجه ناهد، محدش فيكم يعرف ايه السبب الاساسي لده؟ العماره ليه مسكونه من الاساس وفيها ده؟ قالت لي بص، اعتقد ان صاحب العماره هو الوحيد اللي عارف، وحتى قبل ما يبني العماره ابويا قال لي ان الارض كان فيها مشكله. يعني هو بنى العمارة وعارف ان الارض دي فيها مشكلة، وبناها فخمة قوي كده وسعرها مش غالي علشان عارف ان فيها مشكلة، وبناها وخد فيها شقة وسابها علشان شاف بعينه المشكلة. المكان ده يا ابني فيه مصيبة ومحدش يعرفها. حاولت افهم من ابويا سر كرهه للمكان، قال لي يا بنتي من زمان واحنا عارفين ان حتة الارض دي مش طبيعية، وياما ناس اشتريتها وقالوا عنها حكايات غريبة، وياما ناس باعوها بعد ما اشتروها بيوم وبيبيعوها بالخسارة. إلا الراجل ده هو الوحيد اللي اشتراها وبان على طول. قادر. بص يا ابني أنا هقول لك حاجة، بعد ما تتغدى لف على السكان، لف على شقق العمارة شقة شقة، هتسمع قصص تشيب. أحب أقولك إن اللي حصل لنا أقل بكتير من اللي حصل للشقة التانية. يمكن تكسب فينا ثواب، والمفتري ده يرحمنا ويسيب لنا نص بقية فلوسنا، يردينا اللي دفعناه منه لله. بنا هو عارف اللي فيها وما قالش للسكان وسابهم يواجهوا اللي احنا شفناه. لف واسمع، وعاوزاك تركز قوي لما تروح شقة أستاذ شعبان. يا ولدا ده أكتر واحد اتبهدل، وكمان شقة مدام إيفون هي أكتر واحدة شجعتني إن أنا أكمل هنا، الله يسترها. وعلى فكرة هي شابة مش كبيرة زي، لكن شعرها كله أبيض. من يوم ما شافته في الحمام هقوم اشوف الاكل. خلاص هتلاقي عمرو كان نص الاكل، بس ارجوك ما تنسناش. لو حضرتك عايز تسمع مني حاجه تانية، انا ما عنديش حاجه تانية، بس انا ممكن احكي لك اللي حصل في العماره، بس انا بيتهيالي ان انت تشوفهم وتسمع كل واحد بنفسك احسن. قلت لها انا هلف على العماره واحب اسمع من كل واحد لوحده. قالت لي معلش يا ابني، انا بنسى الاسامي. ابني قال لي اسم حضرتك بس انا مش فاكره، انا بس عايزه اناديك باسمك. قلت لها يا حاجه اسمي نادر، اسمي نادر فوده، تعرفي تحفظيه؟ قالت لي نادر فوده، اسم حلو، نادر فوده، نادر فوده، أوعدك مش هتنساه. بس الناس بيفتكروه وانت بتكتب في الجورنال كده، الناس فاكرينه؟ قلت لها اه فاكرينه؟ ايه اللي فاكرينه؟ انزلي واسألي بس في اي حتة واي شارع قولي لهم نادر فوق. ايوه انا نادر الصحفي في جريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. لسه معاكم شوية لحد ما لف على سكان العمارة شقة شقة، وطلعت فعلا حكاية الأستاذ شعبان حكاية ليها العجب. أنا بنقل اللي تقال لي، عايز تصدق عايزة تصدق يصدقوا، مش عايز براحتك، لكن العمارة موجودة وأنا موجود وكل اللي أنا بقولهم موجودين. سلام عليكم.